تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قلنا بلغنا في الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وذكرنا بعض الأطراف من سيرة يوسف عليه السلام لنعلم هذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغنا في الحديث عن يوسف عليه السلام إلى أن طرحه إخوته في غيابات الجب ورجعوا إلى أبيهم وفعلوا ما فعلوا مما ذكره القرآن الكريم وبيناه في المجلس الماضي. يوسف عليه السلام في الجب، في قعره، في غياباته، ينتظر موعود الله بالفرج. وجاء الفرج، جاءت قافلة فمرت قريبا من البئر فأرسلوا من يستقي لهم، فذهب يستقي، فلما أرسل الدلو تعلق فيه يوسف عليه السلام، فكان ينتظر ماء فإذا به بغلام وهو أعظم عائدة عليه من الماء. قال ربنا: وجاءت سيارة قافلة فأرسلوا واردهم، هذا الذي يستقي لهم، فأدلى دلوه، قال: يا بشرى يا هذا غلام. لكن استبشاره بالغلام لا من حيث كونه غلاما، لكن من حيث ما سيجنيه إذا باعه. وإذا قال: وأسروه بضاعة، وأسروا في أنفسهم أن يجعلوه بضاعة فيبيعوه، وكانوا فيه من الزاهدين، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس، شروه، باعوه بثمن قليل، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وهذا يفهم، لأن الذي يلتقط شيئا لا يبالي بأي ثمن باعه، لأن كل ذلك عنده ربح، فهو لم ينفق فيه دينارا ولا درهما. هذه قضية أولى. والقضية الثانية أنه يخاف أن يأتيه إنسان فيقول له: هذا الشيء الذي بيدك لي، فينتزعه من يده، فلذلك يريد أن يبيع أن يبيعه لأول مشتر. فلذلك باع يوسف من أول مشتر بأوكس الأثمان، لكن الذي اشتراه في مصر هو عزيزها وزيرها، وكانت الخزائن كلها تحت يده، وذلك لما يريد الله تهيئه ليوسف عليه السلام. ولما اشتراه استوصى به خيرا وآمر زوجه أن تحسن مثواه، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه وأحسني مقامه، أحسني منزله، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا لا يهتدي إليها أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها، هذه محنة جديدة. يوسف عليه السلام يدخل محنة تلو محنة، لكن هذا كله كما ذكرت لكم لما رتبه الله له مما لا يبلغه من أقصر طرق إلا بتلك المحن. امرأة العزيز، هذه إذا قيل امرأة العزيز امرأة عزيز مصر، هذا يفهم منه النفوذ، ويفهم منه الاقتدار، ويفهم منه شدة البطش، ثم هي في تمام الجمال وفي كمال الغنى وفي المقام السامق، ثم هي الراغبة الباذلة المتعرضة. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب عليها وعليه وصرحت بما لا يليق بمقامه ولا بحاله، قالت هيت لك، هيت لك، أسريع وأقبل، لا تجئني على وجه البطء، جئني على وجه السرعة، هيت لك. وهذه هذا الحرف فيه قراءات، ولكن كلها تعود إلى اختلاف اللغة، إلا في قراءتي هيئت لك، تهيأت لك، تهيأت لك، هيت لك، أسرع. قال معاذ الله، قال معاذ الله، أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، أحتمي بالله من هذا الذي تسألينيه، إنه ربي. الضمير يعود على الله تعالى، على الله محتمل، إنه الله ربي أحسن إلي بحيث وضعني في بيت عزيز مصر، فكيف أقابل إحسانه بهذه الفاحشة؟ إنه ربي أحسن، إنه ربي أحسن مثواي، أو إنه ربي أي زوجك سيدي أحسن مثواي وقال لك أكرمي مثواي، فكيف يحسن أن أقابل إحسانه إلي بخيانة أهله؟ إنه ثم هذا ظلم الظالم لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه الآية الكريمة قد يفهم من ظاهرها أن يوسف عليه السلام هم بأن يفعل مع امرأة العزيز مثل ما همت هي أن تفعل معه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهذه هذا الموضع اختلفت فيه أقوال المفسرين اختلافا عظيما، وكثر فيه كلامهم وطالت ذيوله طولا، وحاصل كلامهم أن منهم طائفة وهم الأكثرون يقولون إن يوسف هم بها بمثل ما همت هي به منه، وطائفة قالت هم بها، أولت هم بها فقالت هم بها أي تمناها زوجة له، وهذا بعيد لما سيتلو. وهؤلاء الذين قالوا إن هذا الهم يعني على ظاهره وقد حصل منه الهم كما حصل منها هي، اختلفوا في هذا البرهان، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ما هذا البرهان الذي رآه فصرفه عن همه الذي هم به؟ قالوا رأى سورة يعقوب عليه السلام ينظر إليه وهو يعض على إصبعه كأنه يقول ما هذا. وقالت طائفة بل رأى يعقوب عليه السلام يقول له أبعد أن كنت طائرا تطير في السماء تريد أن تسقط في الأرض؟ وقالت طائفة بل رأى صورة سيده العزيز وراء الباب. وقالت طائفة بين البرهان هو أنه رأى في السقف مكتوبا قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقيل غير هذا. وهذا حاصل قول أصحاب هذا المذهب أن يوسف عليه السلام حصل منه الهم بما لا ينبغي إلى أن زجره عنه زاجر وصرفه عنه صارف وهو رؤيته البرهان من ربه. وذكروا عن رواية كثيرة عن طائفة من علماء السلف، ذكروا حتى ذكروا أنها استلقت له وأنه حل سراويله وأنه قعد منها مقعد الرجل من أهله ثم رأى البرهان فانصرف عن ذلك. والآثار عن هذا والآثار في هذا مروية في تفسير الطبري وفي تفسير ابن أبي حاتم، وهي مذكورة عند ابن المنذر وعند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق وعند غيرهم، وهي كثيرة. هذا حاصلها، لا داعي بذكرها، يعني هنا لا داعي أن نطيل بمجلسنا بذكرها. ونحن لا نميل إلى هذا الرأي ولا نراه مع إجلالنا من ذهب إليه من أئمة التفسير، وسنذكر سبب اختيارنا هذا. اعلموا أولا أن هذا المنقول عن أئمة السلف قسمان: قسم لم يصح عن من ذكر عنهم، الأسانيد إليهم ضعيفة، فهذا القسم هذا لا نتحدث عنه ولا نتكلف الجواب عنه فقد كفينا. وقسم آخر صح سنده إلى من ذكر عنه، وهذا الذي صح سنده إلى من ذكر عنه لم يرفع منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا قليل. فالظاهر وهو ما رجحه بعض أئمة أهل التفسير منهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، فالظاهر أنه مما تلقي عن الإسرائيليات. ولذلك نقول الذي نراه أن يوسف عليه السلام لم يحصل منه هم بما لا ينبغي البتة، وإنما الهم حصل منها هي، أما هو فلا. وهذا الذي نفهمه من النظم القرآني، وانتبهوا إلى هذا الذي سأذكره لكم. قال ربنا: ولقد همت به، وهنا قف، هذا وقف، ولقد همت به، هي لا خلاف في كون الهم حصل منها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وقف هنا. إذن الجملة: ولقد همت به، وقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وقف. ما معنى هذا الكلام؟ الذي يفك لكم هذا الإشكال هو قول ربنا لولا. ما هي لولا؟ لولا في لغة العربي ما هي؟ يقول الديماني محمد بابا رحمة الله عليه: لولا التي للابتداء حرف تفيد، لتلوي تلويها امتناعا لوجود. ما معنى هذا الكلام؟ لولا يجيء بعدها جملتان تقول مثلا: لولا نبح الكلب لدخل اللص. لولا نبح الكلب الجملة الأولى، لدخل اللص الجملة الثانية. لولا ماذا تعني؟ تعني أن ما بعد ما بعدها ممتنع لوجود ما بعدها. لولا التي للابتداء حرف تفيد، لتلوي تلويها لما بعد ما بعدها امتناعا لوجود تلوها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لولا قلت لكم بعدها جملتان، الجملة الثانية ممتنعة لم تحصل لوجود الجملة الأولى. لولا نبح الكلب لدخل اللص، ما الممتنع؟ الجملة الثانية. ما هي الجملة الثانية؟ دخول اللص. لولا نبح الكلب لدخل اللص، الجملة الثانية ممتنعة لوجود الجملة الأولى وهي نبح الكلب. قال الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان لذهب العلم من الحجاز. جملتان: لولا مالك وسفيان، أي وجود مالك وسفيان، الجملة الأولى، لذهب العلم من الحجاز. هل حصل ذهب العلم من الحجاز؟ الجملة الثانية ممتنعة. لماذا؟ لوجود الجملة الأولى وهي مالك وسفيان. وكذلك نقول هنا: ولقد وهم بها لولا أن رأى برهان، كأن يعني تقدير الجملة لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هل حصل منه الهم؟ الجملة الثانية ما هي؟ شوف انتبهوا: لولا أن رأى برهان ربه، هذه الجملة الأولى، لهم بها الجملة الثانية، فالثانية ممتنعة لوجود الأولى، الهم لم يحصل لوجود رؤية البرهان. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الذي نفهمه من من من لغة القرآن، من نظم القرآن. ولا يضرنا هنا ما اعترض به ابن جرير رحمه الله، ولا ابن عطية رحمه الله، ولا غيرهما من قولهم إن جواب لولا لا يتقدم لولا. يعني أنت يمكنك أن تقول لولا نبح الكلب لدخل اللص، لكنك لا يمكن أن تقول دخل اللص لولا أن نبح الكلب. مفهوم؟ يقولون لك جواب لولا لا يتقدمها. ولذلك هم قالوا ومن زعم أنه يتقدمها فقد وقد خلف العربية وكذا. هذا الذي ذكروه غير صحيح، لأن أولا هذه مسألة خلافية بين أهل النحو. أهل البصرة، أهل الكوفة وبعض أئمة أهل البصرة يجيزون تقدم الجواب على لولا، فيجيزون أن يقال دخل اللص لولا أن نبح الكلب، يجيزونه، هذا عندهم يجري على سنن العرب في تكلمهم. واضح هذا الكلام؟ فهذا على اتباع هذا المذهب فنقول لا إشكال أصلا، وعلى اتباع مذهب أكثر أهل البصرة وأن هذا لا يجوز، فإننا نقول الجواب مقدر، جواب لولا مقدر دل عليه ما قبله. يعني على هذا القول فإننا نقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. مفهوم؟ جملة الجواب هي الثانية وهي مقدرة غير موجودة. نحن نقول ولولا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هذا لهم بها التي زدناها هي جواب لولا. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا أنه مقدر؟ دلت عليه الجملة التي قبل لولا، فما قبل لولا على هذا القول دليل الجواب وليس الجواب. وعلى كل فالهم لم يحصل بناء على هذه لولا. هذا توجيه الآية على هذا القول من جهة العربية، وسنبين لكم احتجاجنا على هذا على هذا على هذا القول بأدلة ظاهرة إن شاء الله كل الظهور. يعلموا أن براءة يوسف شهد عليها شهداء عدول وشاهد فاسق، اعترف ببراءة يوسف، يوسف عليه السلام اعترف ببراءته لنفسه، وشهد بذلك امرأة العزيز نفسها، وشهد ببراءة يوسف عليه السلام زوجها، وشهد بها الشاهد من أهلها، وشهد بها النسوة، وشهد بها الله رب العالمين، وشهد بها إبليس. هؤلاء كلهم شهدوا على براءة يوسف. يوسف عليه السلام أقر ببراءة نفسه، وذلك حين يقول ربنا هي راودتني عن نفسي، وذلك حين يقول ربنا قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا اعتراف منه أنه بريء وما وقع منه هم ولا ما يقاربه. شهد بذلك امرأة العزيز نفسها، وذلك حين يقول ربنا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وذلك حين يقول ربنا أيضا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. شهد بذلك زوجها، وذلك حين يقول ربنا قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. لو حصل منه هم كانت تنفرد هي باللوم، سيقال له أنت أيضا كذا. وشهد ببراءة يوسف عليه السلام النسوة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، هي تراود. لما سألهن الملك قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، ولو كان هم لكان هذا سوءا. وشهد بذلك الشاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من كذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كذبون. وهذا الشاهد قيل هو طفل صغير، وقيل هو طفل صبي أنطقه الله في مهده، وكل ما ذكر من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، أنه صغير هذا ضعيف، المرفوع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. والحاصل نقول كما قال القرآن، وشهد شاهد من أهلها لا يضرنا إن كان صغيرا أو كبيرا. وشهد بذلك ربنا سبحانه، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين المصطفين، جرى عليه الاجتباء والاصطفاء فكيف يتطرق إلينا. وشهد بذلك إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد إبليس يقر أنه لا يستطيع إغواء المخلصين، ويوسف عليه السلام منهم بنص القرآن إنه من عباد المخلصين. فهذه كلها شهادات ببراءة يوسف من هذا الهم. زيد على هذا كله الذي ذكرت، زيد عليه أن يوسف عليه السلام ممن قال الله عز وجل فيهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال ربنا سبحانه قبل ذلك ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف، ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فيوسف منهم، قيل فيهم اجتبيناهم وهديناهم. يوسف عليه السلام ممن قيل فيهم وكل من الصالحين، هو يوسف. يوسف عليه السلام من قيل فيهم وكلا فضلنا على العالمين. يوسف عليه السلام ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اهتدوا وأنه عليه أن يقتدي بهداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يوسف منهم. يوسف عليه السلام ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه. فأنا أسائلكم، من كانت هذه صفته؟ من كانت هذه حليته؟ أن يخص بالاجتباء وبالاهتداء، وأن ينص أنه من المخلصين، وأنه من الصالحين، وأنه ممن يفضل على العالمين، وأنه ممن يؤمر ب، وأنه ممن أخبر بأنه من المهتدين، وأنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداه. يسلب عنه هذه الحلى وهذه الصفات، كيف يسلب عنه هذا كله؟ ثم إنه كثير من أهل التفسير غفلوا عن آية هي نبراس تضيء مواضع الإشكال في القصة. ربنا سبحانه قبل أن يذكر هذه القصة كلها ذكر آية واحدة، هذه الآية كأنها هي القاعدة التي يجب أن يفهم على ضوئها القصة التي تأتي. إذا حصل لك الإشكال والانبهام في مواضع من القصة أذكر الآية النبراس تضيء لك، وهي قول ربنا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. ثم بدأ ذكر القصة، متى ذكر القصة؟ متى وقع ذكرها؟ القصة كلها إنما وقعت بعد أن قال الله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. افهم ما سيأتي على ضوء هذه الآية، ولا تفسرها بما يخالف ما هذه الآية، هذه كأنها القاعدة لفهمها. فأخبر الله سبحانه أن يوسف أتاه الله الحكم والعلم، لماذا؟ لقاء إحسانه، جزاء على إحسانه، وكذلك نجزي المحسنين. والإحسان عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا لم يكن الأنبياء هم أهل التمكين في هذا المقام، فمن يكون؟ محسن هو محسن قبل أن تبدأ هذه القصة، فكيف يقع من هذا الذي ذكروا؟ كيف يتصور هذا الذي وصف، هذا الذي أوتي الحكم والعلم ووصف بأنه من المحسنين، كيف يطاوع امرأة كافرة عديمة الدين مترافة الدنيا طوع يد الشيطان مبتلاة مشغوفة، كيف يطاوعها في بلوغ أربها حتى ينتهي به الحال إلى ما ذكروه من حل السراويل والقعود بين الرجلين حتى يصرفه عنه الصارف ويزجره عنه الزاجر؟ كيف يكون هذا لمن وصف بهذه الصفات؟ ثم إن هذه القصة كلها تصيح، أنا لا ليست تصرح بل تنادي بصون عرض يوسف عليه السلام، تنادي به. اقرأوا قول الله تعالى: وراودته فنسب المراودة لها ولم ينسب إلى يوسف مشاركة فيها لا بقليل ولا بكثير، وراودته هي. قبل ما نوصل هذا الشيء، قد يقول من ذكرنا من أصحاب المذهب الآخر، قد يقولون نحن عندما قلنا كيف يتصور أن يكون هذا الذي وصف ورقي إلى مقامة الإحسان ووصف بأنه أوتي الحكمة والعلم وأنه وقع عليه الاجتباء والاصطفاء والاختيار، كيف ينزل عن هذا كله إلى أن يبلغ به الحال ما ذكروا؟ حاشا وكلا، والله لا يألف الشكل إلا شكله، الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلا يمكن أن من أوتي العلم والحكم ورقي مقام الإحسان أن يدخل في خسيس السقطات ورذيل الصفات، إنما يدخل في ذلك الجاهل المسلوب. قد يقول أصحاب المذهب الآخر: نحن لم نزعم أن الأمر بلغ هذا الحد. والجواب أننا نعم نقول إنكم لا تزعمون أن الأمر بلغ إلى هذا الحد، ولكنكم ذكرتم مقدمات خبيثة وذكرتم مبادئ قبيحة وذكرتم أكوانا محرمة وذكرتم هتك أستار محترمة. هل يجوز إجابة المراودة؟ هل يجوز إعمال الخطى إلى ما ذكرتم من حل السراويل والقعود في ذلك الموضع؟ هل يجوز هذا كله؟ ثم إني قلت لكم إن القصة كلها بما ذكرها ربنا في كتابه مصرحة منادية صارخة بصون عرض يوسف عليه السلام. وراودته فنسب المراودة لها فقط، وغلقت الأبواب فنسب تغليق الأبواب عليه وعليها فقط، لها هي فقط، ولم ينسب إلى يوسف عليه السلام قليلا ولا كثيرا، وقالت هيت لك ففاضحت نفسها وخلعت عذارها وصرحت أشد التصريح، لا صراحة أبعد من هذا أو أكثر من هذا. ومع ذلك ما الذي كان من يوسف؟ معاذ الله، بمجرد أن قالت هيت لك قال معاذ الله، لم يذكر ربنا أنه تلكأ ولا تباطأ ولا فكر ولا قال قد ترفض الشيء وقد ترده، ولكن قد يجيء ردك بعد تردد، قد تقول قد أفعل أو لا، وش ندير وش ما ندير، هل أفعل لا، هل أمتنع، ثم تقول لا أستغفر الله أمتنع. هذا ما وقع منه شيء من هذا أصلا، وإنما بمجرد أن قالت هيت لك قال معاذ الله. فكيف يقع؟ متى يقع الهم؟ هل يتصور أن يقع هم من مثل هذا؟ ثم أزيدكم شيئا أخيرا، حتى لا يبقى في نفس أحدكم شك أن الهم والله أعلم ما وقع. لو وقع شيء لكان في ثنايا القصة، لكان في حناياها، لكان في خلالها شيء مما يدل عليها، مما من ذكر استغفار، من ذكر توبة، كما وقع في أمثال هذه القصص لغيره من الأنبياء. آدم عليه السلام يقول ربنا سبحانه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فوقع استغفار، فوقع التوبة لما كان موجب ذلك، وقع الموجب في وجود الاستغفار دليل على وقوع ما يستغفر منه. في قصة نوح عليه السلام يقول ربنا سبحانه: قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. استغفر لما وجد الموجب للاستغفار. موسى عليه السلام يقول ربنا سبحانه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هذا كرهت، يعني لابد أن تجد في القصة ما يدل على وجود الاقتراف لوجود الاستغفار والتوبة. يونس عليه السلام يقول ربنا سبحانه: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سليمان عليه السلام يقول ربنا سبحانه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد. ربي اغفر لي، استغفر لما وجد موجب الاستغفار. أين في قصة يوسف مثل هذا؟ لا يوجد. ألو كان وقع هم أما يعقوب واستغفار من مثل من هو في مقام يوسف عليه السلام، من مثل من هو يوسف منه، ذرية بعضها من بعض، وما وجد، بل وجد في القصة عكس ذلك. وقل ربنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهذا حاصل القول في هذا المقام، والله أعلم. استبق الباب يوسف هاربا وهي طالبة تابعة تجره من قميصه إليها حتى خرقته وقطعته تقطيعا ظاهرا، وألف يا سيدها لدى الباب، فرامت أن تخرج مما مكرت بحيلة. قالت هذا نقول احنا المغاربة: ضربني وبكى سبقني وشكى يا حكي. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني هو الذي أراد السوء، إلا من أراد بأهلك سوءا فاحشة إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أنا هنا شيء عجيب، عبد مملوك يحسن إليه ويستوصى به، ثم بعد ذلك يشرئب بنظره وتطمح نفسه إلى أن يواقع امرأة سيده الذي هو عزيز مصر، أيكون عقابه السجن أو التعذيب أو يكون عقابه القتل؟ مثل هذا يكون عقابه القتل لا السجن ولا التعذيب، لكن هي لم تقترح القتل، هي قالت أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لماذا؟ لأنها ما زالت راغبة، ولو قتل لفاتها ما تريده منه، ما تريده منه، وذلك هي أرادت كذا، ولكن في نفس الوقت تريد، ما زالت حريصة على ما لم تدرك. فلما رمته بدائها ورامت أن تنسل، يوسف عليه السلام ذكر انتصر لنفسه بالحق قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل من قدام فهذا معناه أنه هو كان طالبا لها وهي تدافع عن نفسها، ففي دفاع عن نفسها قطعت قميصه قدته فصدقته من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر قطع من خلف هذا معنى أنه كان يفر منها وكانت تتبعه تجذبه فكذبته من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه أي زوجها قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا أي أكتمه ولا تحدث به، وهذا ما ليس فيه شيء ما يتحدث به فضيحة. يوسف أعرض عن هذا أكتمه لا تخبر به واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لكن يريد الله تعالى أن لا يكتم هذا الأمر وأن يخبر به وأن يشيع وأن يتحدث به الناس. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يتحدثن بهذا يظهرن اللوم لها، تراود فتاها عن نفسه قد شاغفها حبها حشومة، قد بلغ حبها له شغاف قلبها غطاء يعني اخترق ودخل وصل داخل. إنا لنراها في ضلال مبين، في هذا الصانع أن تحب عبدها وتراوده عن نفسه وتفضح نفسها وتصيح إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن سماه الله مكرا، كيف هل هذا قول يوصف بأنه مكر؟ هذا نصيحة اللوم، هذا عاذل، هذا ليس مكرا. لماذا يسميه الله مكرا؟ لأنهن أظهرن أنهن يلومنها ويوبخنها ولكنهن يريدن أن يرين يوسف، سمعن بحسنه وجماله ويريدن وسيلة ليرينه، فأظهرن أنهن يوبخنها لتدعوهن فيرين يوسف، لذلك سماه الله مكرا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن دعتهن إلى منزلها وأعتدت لهن متكئا مجلسا فيه مفارش وفيه مخاد وفيه طعام، أعطتهن طعاما وفيه فاكهة تقطع بالسكاكين. فلما هيأت ذلك وجلست وأخذت كل واحدة مجلسها قالت اخرج عليهن. فلما رأي أكبرناه أعظمناه لجماله وحسنه وقطعنا أيديهن وهن يحسبن أنهن يقطعن الفواكه، وإنما الأيدي التي تقطع ولا يحسن لذلك ألما. سبحان الله سبحان الله. وقلنا حاشا وقلنا حاشا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلا نلومك بعد اليوم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أنتن انظرن إلى ما فعلتن بأيديكن من نظرة واحدة، فكيف ألام أنا وأنا أعيش معه في بيت. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه وأمرته بالفاحشة فاستعصم فامتنع ولئن لم يفعل، يعني مازال متابع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. كما قال أولا معاذ الله، قال هنا من غير تلكؤ ولا تريث، قال رب السجن أحب إلي. إذا كان الخيار بين السجن وهذا الذي يدعونني إليه، يعني شوفوا الآن انتبه أن الدعوة لم تصير الآن فقط من امرأة العزيز، كلهن يدعينه. لم يقل ربي السجن أحب إلي مما تدعوني هي إلي، مما يدعونني كلهن يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كده أنت، هذا أدب. شوفوا نبي يتبرأ من حول نفسه، يا ربي لا حول لي، أنا ضايع، أنا مهلوك، إلا أنت، إذا أنت لم تصرف عني الكيد، إذا أنت لم تلجئني إليك ولم تعذني بك أنا نمشي اليوم. فلا حول لي ولا طاقة لي، إنما الحول حولك أنت والقوة قوتك أنت، فأنا أستعيذ بك وأنا ألجأ إليك، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم العزيز وامرأته من بعد ما رأوا بدا لهم من المصلحة أن يسجنوه حتى حين، لأن الكلام ذاع في الناس وفشى، فرأوا أن سجن يوسف أقطع لكلام الناس، لأن الناس ستقول هو فعلا راودها عن نفسها ولذلك حبسوه وسجنوه. وإلى هنا تنتهي قصة يوسف مع صواحب يوسف، وهو موضع الشاهد في الموطأ، ونحن نقف هنا في قصة يوسف لعلنا نتمها إن شاء الله في موضع في مناسبة أخرى. فهمنا صنيع صواحب يوسف عليه السلام، فما وجه الشبه بينهن وبين عائشة وحفصة؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة إن كن لأنتن صواحب يوسف، ما وجه الشبه؟ ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأكثرون من الشراح وجه الشبه أن عائشة وحفصة تدعوان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الباطل وهو يدعوهما إلى الحق، هو يدعوهما إلى أن يأمر أبا بكر أن يأم للناس، وهما يصرفنه وهما تصرفانه عن هذا ويأمرانه ويعني يسألانه أن يأمر عمر بذلك. فكأنه هؤلاء الشراح يقولون كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أدعوكم إلى الحق وأنتما تدعوانني إلى الباطل، كما أن امرأة العزيز كانت تدعو يوسف عليه السلام إلى الباطل إلى المعصية وهو يدعوها إلى العصمة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وهذا القول عندي مشكل، لماذا؟ لأن لو كان هذا القول هذا هو وجه الشبه لكان الذي يخاطب به عائشة فقط ولا تخاطب به حفصة. لماذا ستخاطب به حفصة؟ عائشة هي التي رامت أن تصرف الإمامة عن أبيها، أما حفصة فإنما قالت ما لقنت وليس مرادها مراد عائشة رضي الله عنها. فإذا الكلام حقيق بعائشة رضي الله عنها فقط، لأن هؤلاء يقولون إن هؤلاء الشراح الذين يذهبون هذا الرأي يقولون إن امرأة العزيز أظهرت أنها تدعو النسوة لإكرامهن ومرادها زيادة على ذلك أن يرين يوسف فيعذرنها في حبه، والنسوة أظهرن أنهن يلومنها ومرادهن زيادة على ذلك أن تدعوهن لرؤية يوسف. وعائشة رضي الله عنها أظهرت أن أبا بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يملك دمعه ولم يسمع الناس من البكاء، ومرادها زيادة على ذلك ألا يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام أبيها، كما ذكرت هي ذلك عن نفسها في الحديث المتفق عليه. قد قلت لكم قد قالت هي لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر، هذا في رواية الصحيحين، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، قالت والله ما كان بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا هو وجه الشبه، لكن هذا كما قلت لكم يشكل عليه هذا الذي ذكرت لكم. إذا كان هذا وجه الشبه يعني تري شيئا وتريد غيره، عائشة فعلت هذا نعم، وحفصة لم تفعل، لماذا تدخل في الحديث؟ واضح؟ فلهذا لا أرانا هذا وجه الشبه. وقيل إن وجه الشبه هو المعاودة والإلحاح على تحصيل المراد، كما فعلت امرأة العزيز، تلح وغلقت الأوهي وثم أعادت ذلك مع النسوة، هذا فقط ما ذكر لنا. وكذلك عائشة وحفصة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبي بكر فهي تعيد، وألقت إلى حفصة أن تعيد أيضا. فهذه المعاوزة والإلحاح هي وجه الشبه في بين الزوجتين النبي صلى الله عليه وسلم وصواحب يوسف. وهذا القول عندي أسلم من الاعتراض. وعلى كل حال، فهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغضب فقط، وليس هذا القول يعني حقيقة في حق عائشة وحفصة، وإنما يعني خرج مخرج الغضب، وإلا فهما من فضليات النساء طيبات طاهرات رضي الله عنهما وعن غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول الرجل ابنه إذا فعل إذا رأى منه ما يغضبه، يقول أنت شيطان، هل يريد منه أنه شيطان حقيقة؟ يقول أنت عفريت، أنت عفريت، هذا يخرج منه مخرج الغضب، وإلا فهو يعلم أن ابنه ليس بشيطان ولا بعفريت. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.